9.9 FM وخليك معانا مع أحلى برمجة موسيقية.

في برنامج صباحك يا كبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباش فيسبوك نفزوة FM باش تكون مواكب لآخر الأخبار وآخر البرامج النفزوة FM ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباش فيسبوك نفزوة FM بالفرنسية. برنامج صباحك يا كبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. صباحك يا كبلي. صباحكم ياسمين يا غالين، صباحكم نور ونرجة سوارة يا حين لكل مسامعنا الغالين. صباح الورد، صباح النور والصحة، النوم ولا إن نوم الصباح كما قال التاكسي 57. نحييه ونشكر على الابتسامة الصباحية. نوم تصبح معاودة حد، خاصة في النسمة المحلاها. فيقوا كما قال بسام، فيقوا استنشقوها وعيشوها وحسوها، راه برود الصباح ما تلقوش بالكل. نهاركم اسعد ايام ان شاء الله. معنا اليوم الاربعاء في صباحك يقبلي، اليوم 12 محرم 1444 للهجره الموافق ل 10 اوت 2022. تحيه لكل مستمعينا اما على 100.9 FM، تشوفونا بعد شويه على صفحتنا على الفيسبوك نزو FM، على تروادولفي راديو نزو فانيت، على اليوتيوب نتاعنا نزو ميديا، وعلى الانستغرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي معاكم. تحية للي حل الحرة اللي أول ما دخلت فاقت ودخلت كوجينا حلت الراديو، للي مشي للغابة وهزنا معاه، للي يسمع فينا في سيارة الخاصة، نقل الريفي، لواجات، سيارة تعليم سياقة، تاكسيات، كل مستعملي الطريق عموما وين ما توصلكم. ذبذبتنا صباح الورد، نهاركم أسعد ليام إن شاء الله. دعاء اليوم 12 من محرم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا الدنيا عفوا وعذاب الأخير. أمين رب العالمين. أما حديث اليوم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليها. رواه البخاري ومسلم. إن شاء الله ربي يجعلنا من اللي غار عليهم ربي واللي يمتحنهم واللي يبليهم باش يسمعهم وينصت ليهم. كل ما احنا وكل مشكلة جاتك راهي تقدير من الله سبحانه وتعالى، فقط باش يسمعك تسعالة وتقول له يا ربي راني عبدك وكنا عبيدك يا ربي. إن شاء الله بفراج الهموم وجلاء الغيوم قولوا أمين، وفراج الكرب إن شاء الله دي يسمع فينا الكل. إن شاء الله ربي يعطيكم وتتمنى نارك أسعد الأيام. سمعت دعاء 12 محرم هي تسمع دعوة خير من خالتي زينة. رجعينا دعوة خير ينوركم ويعليكم ويعطيكم ويسهل أقسامكم ويقعد أيامكم ويبارك عامكم ويصلح حال الغلة ويصلح لك حال الذرية ويسقم لك كل ثنية بجاه خير البرية والأملاك اللي تسمع فيها والأصمر ولد الدرعية وهل الله الكلكية بارك في جرياتك يغفر لك سياتك ويعلي درجاتك ويسمح كتباتك والشهادة وقت ماتك يجعلك وانت شوري تنوري يجعلك وانت قلق اللي تحلي يجعل وجه اللي وراك يرضاه خضراك يجعلها خضراء قدامك وراك ويرضى عليك والديك ويرضى عليك لنس وزين ويقسى عليك الظلام من لنس وزين. دعيوة خير الله يخلي زينة. تحية ليك وتحية الفطومة ترابلسي اللي ودتنا ولدتها بالدعوات هذه محلاها ودعوات محلاها دعواتنا. أكيد رأى عندكم جدة والباب والأم يدعوكم. شاركونا وبعطونا نسمعها كل معكم في دعوة خيرة. ماشيين في طاقة إيجابية نهارنا الكل اللي معكم في صباح كيك بلي من الستة حتى الحديش، وأني مغرومة بيكم ما نعرفش أنتم مغرومين بيا ولا يا عيني على 100.9 اف ام وخليك معنا مع احلى برمجه موسيقيه. صباحك يا قبلي مع فاطمه الجعيدي على نفسوا اف ام. صباحك يا قبلي. ستة واحدة عشر دقيقة في استوديو نفزوا اف ام، مازلنا كبدنا معكم مشوارنا من صباحك كبلي اللي متواصل معكم ان شاء الله حتى للحداش اليوم. نجيكم من بعد شوي في ضحكة الصباح، ومن بعد نسمعكم نغم من قاع الخاب يا نغم في البيل، ونحكي لكم حكيت على الأفلام. من بعد راجعين مع الكاتش خمسة محرز، باش نبدو بالطاقات اللي مربوطة باليانيانج، باش نبدو باللون الأحمر اليوم وعلاقته زادة بالطاقة هذه. من بعد تالي باش نقدم لكم أهم حوصلة لأهم أخبارنا الوطنية والجهوية المهمة، ثم كذلك باش نمشوا لي أهم أخبارنا طبعا، بعد باش نمشوا لي أهم أخبار الطقس، ومن بعد نصي معاكم في فلاش بور نقدم لكم مراعاة لكم سباقة. مشوارنا اليوم يبدأ معاكم من الثمانية، جينا فطومة ترابلسي باش نعمل أنمي فقرة شخص، وشخص كان إيه من الكلها حلوة، وشخص كان ديما جينا نلقاكم لباس لا فقدين ولا مفقودين، الله يرحمه وتانا ويشفي مرضانا وانتم سيسر وحكم. بعتلي نخليكم مع فطومة في من قلب القلب. بعتلي باش نبدأ مشواري معاكم. تذكروا اني الاسبوع اللي فات الخميس اللي فات في النزاو كنت في منطقة جديدة والمنصورة، كلكم التعليقات كلها تشاركت في انه وضع فما شكون، اغلبية التعليقات استغربوا هل احنا فعلا في 2022. طبعا تابعنا الحكاية هذه، تابعناها مع المجلس الجهوي، وتابعناها مع بلدية قبيلي اللي بشكون حاضرين معنا اليوم في استوديو نزوة أفهمة حول الحالة اللي قالت لها المنطقة وتدخلتكم فيها. هذا طبعا بالإضافة إلى أنه صارت جلسة مخصصة لمناقشة المخطط التنموي لثلاثي 2022-2025، أحضرها وزير التنمية ووالد بلي ممثلي عن الوزارات أعضاء المجلس الجهوي ورؤساء البلديات واتحاد الصناعة والتجارة. باش ناخذ طبعا لنا المجلس الجهوي ممثل عليه باش يعطينا حوصلة عن أهم ما جاء من مشاريع في هذا المخطط التنموي الجديد. في فكر في الصحة اليوم مؤشرنا 2 عيادات أسبوعيا في المستوصفات، معناها رام الطب يجونا في كل بلاصة بمعدل أذي معدل، فما شكون يجوهم 3 مرات، فما شكون يجوهم مرة واحدة، فما شكون ما يجوهمش. هذه أحصائية واخذتها من إدارة جوية للصحة. هل هذا كافي ولا مش كافي؟ إذا كافي علاش؟ إذا مش كافي علاش؟ وما علاقة نقص الأطباء والمشاكل اللي يعيشها الأطباء؟ هذا موضوعنا اليوم، ومن بعد نعطيكم ضيوفنا في زوز فقرات معنا اليوم في صباح حكيك باليوم. ما نسيتش طبعا مش نسمع ضحكة صباح، راجعينا ضحكة صباح. دي فاكرة أنا في ساعة تدخل لنا تاني. افتكر ان احنا تعرفنا على بعض قبل كده وما عندكوش مانع ان احنا نبتدي المقرر طبعا من اوله خالص. النهارده هشرح لكم معنى كلمه فلسفة. وانت هتدينا فلسفة؟ ان شاء الله يا بحث. طب اتكل على الله. يا بان عليها نبيها ما شاء الله. قبل ما نبتدي المقرر الخالص عايز اقولهم لكم ونشرح سوا. بهجت؟ نعم يا اختي. رجع الشنطه مكانها لو سمحت. ليتي رجعوا الشنطه. مالكيش دعوه انت بقى وخليكي في اكل عيشك. ها رجعوا الشنطه لو سمحتوا. لو سمحتوا رجعوا الشنطه. في ايه؟ ايه بصلي ليه؟ ايه بتبصلي ليه؟ بلاش ابص امال اعمل ايه؟ طيب ولا نور ايه اللي انور دي؟ الله مش هنور انا حر انور على مزاجي. هو يا ابني ما تبصيش عليه نجري كده. ما ايه ده؟ قلم روج. حلو قوي البتاع ده. خد ادي لابوك. ازازة ريح كالونيا. حط كالونيا. حط كالونيا. ايوه انت حط كالونيا. ايوه اخ منك انت اخ. حط كالونيا. حط كالونيا ليه؟ حط كالونيا ليه؟ بتتكلين المين؟ حط كالونيا. حط كالونيا. حط جيتو. النبي اديني شويه في العضل لو سمحت. يا دي الكسوف يا دي الكسوف. ايه تذكره ترماي؟ ايه ده بقى بتشعبطي؟ بتحط بقى ترماي. ايه بقى يا جدع انت ما تقعد. اقعد. ايه اقعد. ايه اللي تزوق دي؟ اقعد يا قليل الادب. اقعد يا مجرم يا ابن المجرمين. ادي دقني لو فلحت. اقعد يا واد. اقعد يا واد. انت سفينه انسى. شكرا يا احمد. دي مفكره. ايه؟ مفكره. ازاي؟ ازاي ايه؟ دي اللي معايا دي مفكره. اللي هي ايه يعني؟ يا جدع انت مفكره. مفكره اللي هي اللي هي اجنده. انا فاهم الاولانيه لما هتقولي تانية. مفكره. مفكره ما انا ما اعرفش. امسك. البتاع اللي في ايدك دي اسمها مفكره. ايوه يا اخي بتاعت التفكير. صح. دي من مواليد 24 ابريل. دي زي من مواليد برج الثور. لحظة بقى. يا واد اقعد يا واد. يا دي النيلة. انتم يا واد. اسيب لك البيت وامشي يا واد. هتفرسني يا ابن المجنونة. انتم يقولي ولية تجلت يا اختي. لا معلش. معلش. معلش معلش يا خالتي معلش. اسكت يا بص انا منصور. ايوه الواد بتاع اللي هناك ده اللي عارفه. بص صورة شخص. بص والنبي يا بهجت. ايه ده؟ ده الظهر عليه بقى الجو بتاعها. الجو بتاع مين؟ بتاع ابله عفت. ايه ده انت بتحب حصان؟ لا لا يا بهجت مش الحصان اللي في الراجل اللي فوق الحصان. اللي انت ماشيه معاه ده ايه؟ في شوكي بيه في الشهر. انت شفت شكله عامل ازاي؟ ده شبه عادل امام يا راجل. بلد افتكر خلصتوا دلع وضحك كفايه او اديني الشنطه. هلا اهو. هلا خلاص خلاص يا ايه اللي بتعملوه ازيك يا مفعوصة؟ ضحكة صباح. اسمعنا على نفزاوة FM وخليك ديما معنا على 100.9. نسيني يوم صرنا كبار، نسيني يوم مطرح ملون الأزرق نمشي سوا يا حبيبي يا حبيبي عأرض الرمل فيها عشق خدني معك يا حبيبي يا حبيبي لون الأزرق نمشي سوا يا حبيبي واتركني ضيع بقلب نهار قول للهوى يا هواي نسيني نسيني يا كبار خدني معك على درب البعيد مطرح ما كنا أولاد صغار دفي ربيعي بشمس جديد صباحك يكبلي مع فاطمة الجعيدي على نفسها اف ام صباحك يكبلي إليسا وأصالة يوصلنا حتى ل 26 دقيقة في أسدو نزائف أمام ومواصل معكم مشوارنا اللي بدناه من الستة نكمل في معكم حتى للحداش أكيد نكون متحمسة كيفنا بعد ما تعرفنا على طاقة اليين يانغ والفلسفة متاع أمس وثنائيات اللي نعيشها وتفسيرها وكيفاش نتعايش معها ونحولها من طاقة سلبية لطاقة إيجابية اليوم مش نشحن روحنا بطاقة الحب مع الكوتش خمسة محرز في وصفة حياته صباح النور كوتش صباح البارد كوتش صباح الفل صباح النور والياسمين مرحبا الله يخليك خليتينا متشوقين أمس بعد ما تعرفنا على فلسفة ثنائيات في اليان يانغ وبش نبدو بالطاقات لأولهم طاقة الحب على فكرة كوتش راو نبيل بدل اللون الأحمر بلون الرمادي اليوم رغم اللي قلنا رابش نحكي على الحب أكيد صراحة لابس حاجة أخرى أي الرمادي الرمادي الرمادي كل في كل كل رمادي أي عبي يجيك ربي يجيك عصباح يحب دي ما وصلك انت أما انت هكذا بصلة طاقة الحب منك انت لا ما نصورش ينجح في توتيري أصلا ممكن غيري أياني لا يتوتر هو هذا فعلا انت طاقة الحب تو يولي طاوعك الحاجات اللي انت ما تحبيهاش ما يعملها باي كوتش اليوم مش نتعرف على طاقة الحب اللي جينا من اليان يانغ وكيفاش نستمد قوتنا منها ونشعر واحنا منها اي الحياة مليئة باللحظات الجميلة واللحظات هذه ما تعنيش وين تكون ولكنها تعني مع من تكون عشكون تكون انت صحيح اي مكان يصبح جنة برفقة من تحب وتهوى اهو كذلك الرفقة هي ممكن القصر يصبح سجنا مظلما كيف يغيب عليه الحب والألفة والمودة ماهيش معناها ماهيش الأماكن تجعل حياتنا جميلة ولكنها الرفقة الطيبة والقلوب المحبة وهو كذلك الرفقة هي الأساس مهما كان المكان اللي احنا فيه نجم يكون كما قلتي في قصر وما نحسوش الفرحة نجم يكون في بيت صغير لكن دافي بالحب وهو كذلك خاصة من الرفقة الطيبة وهو كذلك صحيح الحب وشنو هو الحب معناها كي هو العلماء وقت تو ما يقولش تعريف معناها يعرف مصطلح يعرف الحب طول معناها شنو كل واحد عرفه حسبه هو معناها حسب ما يراه هو ولا اللي شعر به هو من زاويته وخلفيته نتاعه هو يعرف الحب وكيفاش نعرفوا كون الحب معناها شحنا بالطاقة وتحنيت شحنا بالطاقة معينة ما هابش نعرفوه تويك الحب هو بشكل عام هو نقيض البغض والكره الحب هو الوداد والمحبة ميل القلب أو النفس إلى أمر ملهم أمر ألهمها ملت له بقوة والشعور بالانجذاب وشح من النفس. باهي. تو احنا اليوم باش نحكوا على الحب الطاقي معنا. باهي. الحب تو هذايا الحب اون جينيرال يحب يقول اما فما الحب الطاقي ماهوش الحب الافلاطوني اللي يحكوا عليه العباد واللي اقريناه في الشعر نتاع الشعراء الجاهليه بالاخص. صحيت. وماهوش الحب الاسطوري اللي كارثوا الناس الكل باش يعملوا في مسرحيات ويعملوا منها قصائد الكل. الحب هو اقوى طاقه في الوجود. حب الطاقي هو اقوى طاقه. هو الطاقة نتاعها جبارة معناها كي نقولوا جبارة جبارة فعلا. بالحب نبني أمم وتنهار أمم. لو كان أمة نحانة منها الحب تنهار فعلا. أي الحب هو الأساس المتين اللي تبنى عليه الحياة. وبيه تحلى حياتنا من جميع أشكالها المختلفة. أول حب إحنا تعلمناه حب الخالق اللي إحنا توقفي بحباه 5 مرات بدون كلل وملل. لولا ما نحبوش ربي ما نصلوش 5 أوقات ونمشي باش نصلو وبالتالي نرضو أنفسنا بالصلاة هذيك نرضو ربنا نرضو أنفسنا. فاتينا معناها الوقت قلنا احنا نرضى انفسنا تويكا وكيفاش نرضى معناها وصلنا للنفس. باهي. يكفيك انك تحب نفسك اللي ربي اعطاها لك هديه باش تعيش الحب. باهي. لو كان انت نح منك من قلبك تنحيت الحب قلبك تعتبر ماكش عايش. معناها كان الحب تنح من قلبك انت يعتبر انسان غير عايش لان بالحب تصحى وبطاقة الحب خاصة تصحى وتعيش. معناه إذا نحب رواحنا في مرد بعد حبنا الخالق يجي حبنا لرواحنا. صحيتي. بيه. أي شفتي الإنسان البابا لو كان ما يحبش الصغار ما يخرجش يعمل بكلله مللو تدمر باش يمشي يجيب لهم رزقه. فعلا. ومعناه وأنت لو كان ما تحبيش أختك ما تخرجيش تعمل لها معناها تعمل المستحيلات باش اختك تمشي تقرا وتسعد في الحياه. معناها لولا الحب لو كان الحب محلي ما نعملوش الخطوات هذيك اصلا. فعلا اهو كذلك. والاساس مهمه برشا يعني حبنا لارواحنا هي من الطاقات اللي نجهلوا اهميتها ونفتقدها احيانا. احيانا في التضحيه اللي كنت تحكي فيها الاب مع عائلته والام مع عائلتها او الاخت او الاخ او احد افراد العائله العمه او الخاله واي كان احد من افراد العائلة ننسوا رواحنا وحنا نجروا وراء حبنا لغيرنا وأن نحرصوا على راحتهم في حين وأنه هو حب النفس بدرجة في المرتبة الثانية بعد حبنا لله. صحيح. حب النفس هو بدرجة أولى وباش نشوفوا احنا تو باش نتخيلوا رواحنا احنا حياتنا كيانك هذايا دوائر في بعضها دايرة لولك الأول نقطة في الدوائر. أنت لو كان نشوفوا تويكا تابلو نتاع دوائر حاجة دوائر داخلة بعضها النقطة الصغيرة هذيك كلمة راش هي ذاتك هذيك هي الذات نتاعك. ولو كان هذيك النقطة هذيك أنت ما تشحنهاش وما تحبهاش وما ما تعطيكش للدائرة اللي بعدها بالضبط. معناها عرفتك السكرة في سلسلة تبدأ دوائر دوائر دوائر مهمة وتعجبنا ومحلاها ونحبه ونلبسوها لكن من غير كالنقطة كاللي تسكرها كاللي تلمها كاللي تجمعها ما نجوش نلبسها. صح. هذيك نسموها دائرة حب الذئب. كم حبيتش نفسك ما تمتصش خلاص طاقة الحب أصلا وما ترسلهاش. لو كان إذا حبيتنا لا تنجم تجذب نفسك الحب ولا تنجم معناها تاخذ الطاقة نتاع الحب. بس تحب نفسك شو لازمك؟ لازمك تقدرها ترقى بها تجبرها ما تخليش الآخرين يبلعوها تسامحها ما تلومهاش. رانا كنا نخطئ مش يخطئ الواحد يخطئ يولي يلوم في نفسه ويزلع فيها عملت ودرت لا إنسان وني سبب وما كلمنيش فلان خاطر ممكن يدرش عملته. عموما نرجع على رواحنا احنا عنا احنا نرجع على رواحنا اما احنا كيف نطبوا عليها رواحنا روع عادي مش كنتي اخطأتي رانا ويطبطب على نفسه بحنية وبحب وقتها تم هالة اسمها هالة الحب، تبدأ تحيط بيك وتحيط بالعالم بتاعك، وبالتالي ما عارف يأثر فيك حد شيء، بتولي انت تنتقل للدائرة الثانية اللي هي لو كان انت ما عملتش الدائرة هذه ما عطيتش ما قدرتش، اللي قدر نفسه ينجم يقدر بابا، ينجم يقدر خوه، ما نجمش يقدر. احنا الدائرة الثانية اللي شنت بقولها بطاقة الحب هي دائرة الأسرة بالضبط. اي ومنين احنا استمدناه الحب اصلا مثل الأسرة. شفتك اللحظات وقت يحطوك في كرش امك والام تضمك لها، هذيك اكبر طاقة الحب اللي ترسلها الام، والصغير يحس بها بالامان في اللحظة هذيك. وهاك علاش برشا احنا نسي وقت نقول لهم اقل شيء حتى كي تولد سيزاريان دون ما تهبطي وتلقي روحك فقتي تحمليه وقرب صغيرك ليه باش تشحن بطاقة الحب فعلا. وبعد باش ندور الدائرة اللي بعد هي الأصدقاء والجيرة. بطاقة الحب وقت انت تحب يحب نفسه ويعزها ويقدرها ويقيمها يوصل النتيجة كون الدائرين الكل بيه مش تحبه، مش الناس كل كل ما قالك نحبك راني نحبك، هو اللي يفهم هو يقدر ذاته يولي يفهم شكون يحبه واللي ما يحبهش، واللي يميز من اللي يحبه فعلا واللي يحبها كلاما. هاك علاش يولي يعمل حدود بينه وبين الشخص اللي يعرفه باش يضر لذاته، يمشي بطبيعته مع الناس، يحذر باش ما يفقدش في متاهات ولا حر عملوها له غيره باش يقلو بنفسه كيما نرجعوا للنفس. وهكا ما يضيعش حتى فرصة من الفرص اللي باش يشحن بها طاقته. والدائرة الأخرانية واللي هي ذهب سيدة زادة كبيرة هي دائرة الوطن. احنا ما تعلمناش الحب وطننا. كان ما حبتيش روحك زادة ما قلنا ما تحبيش أمك وما تحبيش جيرانك وما تحبيش أصدقائك وكذلك ما تحبيش الوطن نتاعك. فعلا. وهكا علاش لازمنا نربوا صغارنا من اول مره مش شعار مش حماه الحماه شعار، بك يلزم الحب يتغذى في داخله. يعني لازم نعلم صغاري يحبوا ذواتهم باش تنطلق من دائره لدائره بكل شفافيه وكل صدق وكل محبه وطاقه كامله، تزرع تولي دائره بيك من نفسك لاسرتك لجيرانك واصدقائك للوطن نتاعك. اهو كذلك ما واضح واضحه الدوائر الحقيقه مربوطه ببعضها، بدنا بحبنا للرب سبحانه وتعالى واللي خلقنا اللي اللي ديما نلجؤ له وقت اللي ما نلقوش المسد في انفسنا او في غيرنا، نلجؤ ديما للرب سبحانه وتعالى نعرفوا باش يستجيب لنا. بعتالي دوره حب الذات حبنا لارواحنا، وبعتالي المحيط اللي داير بينا خاطر الاسره بدرجه اولى، ومن بعد حبنا الوطن هذه من الحاجات البديهيه. وهذه صوره انت ذبذبات بيت كي تشوفيها دائره فطيره. اي وهاك علاش احنا كي عملناها في صوره الدوائر الانسان كي يتخلى خيالها ونحكوا هي عرف الطاقه كونها هي دائريه والدور الطاقه شنو هي والانسان اصلا اصلا ما في كروموزوم وفي كل حاجات هذيك جينيات اما وصلوا الانسان طاقه. الانسان لو كان شحن روحه بالطاقه لو كان عرف منين باب الطاقه ومفتاحها وين يتشحن بطاقته هو اللي يجيه بارشة حاجات طاقة الحب وبارشة طاقات الإيجابية اللي يجبرها نفسه. هكا علاش في الأخر نقول له سامح نفسك وبادر بتغيير حب ذاتك واستشعر الطاقة ونهاركم زين. نهارك أسعد ليا إن شاء الله، يعطيك الصحة كوتش خمسة على الطاقة الإيجابية هذه. فعلا هو حبنا لروحنا أهم حاجة، ما نسوش نحبوا حتى شيء ولا نجموا نحبوا اللي دايرين بينا ولا أي حاجة من الدوائر هذه وأي دائرة من الدوائر هذه بغير ما نكونوا نحبوا روحنا. قرر اليوم تحب روحك مثلا حاجة أنت شاهيها متمنيها أجلتها باش تعملها، أو إحنا ديما عنا أكلي نفضل حاجات الأساسية ليه طبعا، أما حاجات ثانوية في الدار للناس أخرى على روحنا نجربوا اليوم حبوا روحنا وإن شاء الله يكون كلها زينة. وكما قال هاني شاكر وشيرين في أغنية رائعة جدا أنا قلبي ليك. أنا قلبي ليك أنا روحي أنا قلبي ليك أنا روحي فيك من كتر حبي بخاف عليك ولو بعيد شايفك العين أو كنت حزين حتلاقيني حاسس قلبي كان ملوش مكان جنبك حبيبي حس بأمان عيش بهواك ومصدقك دايما بشوقي استنيك ومهما صباحك يقبلي من أربع ثنائيات الغنائية الرومانسية اللي ديما نسمعها الحقيقة تغيب علينا الغنية نذكرها كان وقت نبدأ لوجو على أغاني العيد الحب اللي باش نهدوها لبعضنا ولكن غنية رائعة جدا قيمتها الفنية تبدأ من أنه اللي غناها هما زوز عمالقة في الفن نحكي على شيرين وهاني شاكر في أنا قلبي ليك شوشو النغم على البال لكن قبل خليني نحكي لكم عليه شوي نجوم طرب أبدعوا في أداء برشا أغاني من اللي عشقها الجمهور وعاشت عبر الأجيال ورددها وحتى التوحني عندنا حنين لها ونسمعها حتى وانطالت ومرت عليها سنين من أهم المطربين اللي عاشت أغانيهم ومازلت مش تعيش هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من أجمل أغانيه الغنية بش نسمعها تو غناها في بدايتها ورغم هذا عاشت الغنية على مر أجيالها ممكن عشاق العندليب الأسمر ما يعرفوش اللي اغنيتها اللي بتسمعها اليوم ولدت نتيجة تجربة شخصية عندها قصة كان حكاها عبد الحليم حافظ في أحد اللقاءات متاعها وقال عليها أنها من أروع الأغاني اللي تولدت بسبب الحب لكن ما وصلتش الأغنية إلى ذروة جمالها إلا وقت تولدت بسبب حب فاشل وهو اللي خلى الأغنية كيما هكا حتى من عنوانها ووضحوا أن أغنيتها ولدت بسبب حب فاشل لصديقها كمال طويل لإحدى جميلات الإسكندرية أشار العندليب لأنه كمال طويل التقى بفتاة في الإسكندرية يتحدث على جمالها ويبقى ساعات طويلة على شط الإسكندرية بعد هذا صبت حالة من الحزن والشرود انعكست على الألحان والموسيقى اللي كان يأداها كمال طويل في الفترة هذيك كمال عبد الحليم يقول ان اللحن ذايا تلحن وقت هو كان قاعد مع صديقة كمال طويل على الشط يدندنوا في لحن حزين تحدث من قدامهم البنية اللي يحبها كمال طويل اهتز تعلقت عيونها بها بينما الفتاة لم تهتم ولا تلفتت لها اصلا ولا كمال طويل إدندن على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم أضاف العندليب إنه الجميل لم يلتفت لكمال الطويل اللي حزني بشدة، حتى أنه بكى. في اليوم التالي قال لحليم أنه الجملة هذه واللحن يصلحوا مطلع الغنية، وأشار له أنها يعطي المطلع ذي لشاعر محمد علي أحمد باش يكمل الغنية. مرت شهور كمال طويل ما استكملش اللحن حتى الصيف اللي فات في الإسكندرية. ذكر عبد الحليم اللحن وذكر بصديقه اللي وعده أنه باش يكمله وقت يرجع لي القاهرة. عامين وعبد الحليم يلح على صديقه ويذكر فيه بحبضائه. أضافوا أنه هو صديقة شمعوا في منزل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، تحدثوا عن الفن والإلهام والصدفة اللي تخلق الغنية، وذكر كامل طويل اللحن وبدأ يدندن فيه وقتها كاملة وعلى قد الشوق اللي في عيونك يا جميل سلم. أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سل. أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار بوصف للناس الجنة وانا في النار وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار بوصف للناس الجنة وانا في النار غالي عليا وضيع علي ارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سل. عسل على شان يوتيوب نفزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. دي السميح يمتم السميح يمتم السميح يمتم تجي كده الروجة دي أخوي سندي للعلا تودي السميح يمتم السميح يمتم تجي كده الروجة دي أخوي سندي للعلا تودي السميح يمتم السميح يمتم كده رضا حالنا يبقى كده عشان أبوي وأمي عشان أبوي وأمي عشان أبوي وأمي عشان أبوي وأمي عشان أبوي وأمي عشان أبوي وأمي عشان أبوي وأمي نفزوا أفهم الإذاعة الأكثر قربا تابعونا في برنامج صباحك يكبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM سند اللي كنا نحكي عليه مع كوتش خمسة في الأغنية السودانية اللي نهدوها لكل عروسة احتفلت ولا باش تحتفل بزواجها نهدها جارتنا عزة الهاني اللي مزلك احتفلت بعرس وحفل احتفال زواج إن شاء الله ببنين والرفاه والأمل والفرح إن شاء الله توصلنا معكم حتى لسبعة دقيقة في أستوديو نزوة FM نمشوا لأهم أخبار الطقس في طقس اليوم طقس اليوم ديما نقول لكم راهي نعمة مش عادية اللي انتم تفيقوا بكري ولا أروع اللي انتم تشموا نسائم من الصباح المنعشة اللي في قليت قبيلي ويتواصل طقسنا الحمد لله في استقرار راهو مقارنة بالموجات الحارة اللي جينا توصل حتى 59 في الشمس حنية تسمو في فترة باردة إن شاء الله يبرد علينا اليوم الأربعاء 10 أوت تتواصل طقسنا كما أمس فما سماء صافية من 29 حتى 39 درجة اليوم في دوزة كذلك في قبلي من 28 حتى 39 درجة وتحافظ السماء على الصفاوة متاعها كذلك في سوق الأحد ب 40 درجة كأقصى درجة الفوار والجمعة توك تبقى ديما سماء صافية الصباح كنا 30 درجة نوصل حتى 41 درجة في الفوار والجمعة توك ريح ما تخوفش برشا في دوز شرقية 22 كيلومتر في الساعة تسمى توسط القوة كذلك في سوق الأحد 24 كيلومتر في الساعة تبقى شرقية في قبلي ب 22 كيلومتر في الساعة ونفس الشيء بالفوار والجمعة توك مع احتماله أنه يكون فما شهيلي في الفوار والجيم معتوق خاصة في أوقات الذروة نحكي على القيلة نقول احنا فرد بكم على رواحكم ديما اقضوا أموركم كم وخرجوا على بكري نعرفوا الناس الكل ولا تقضي تمشي للغابة تقضي أمورها على بكري ونتعدوا على أوقات الذروة اللي عادة ما تكون من الحداش حتى للأربعة وما تنسوش نصائحنا كل دبوا السلمي معاكم تغطوا روسكم ونشوف الظل ديما الأهم هو طقس اليوم الأربعاء مغيم في غرب البلاد باش يكون فما زخات مطر في غرب البلاد اليوم الريح باش تكون خفيفة ومعتدلة البحر زادة باش يكون درجة باش يكون خفيف ودرجة الحرارة مستقرة طبعا هذا حسب معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 محرم 1444 للهجرة أدينا صارت الصبح انطلاقا من 4:09 دقائق نأدي الظهر إن شاء الله انطلاقا من نص النهار 37 دقيقة العصر بإذن الله بش يكون انطلاقا من 4:12 دقيقة المغرب بحول الليل انطلاقا من 7:19 دقيقة والعشاء بإذن الله ابتداء من 8:49 دقيقة حسب التوقيت المحلي لولاية قبيلي وضبحيها طبعا ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم الناس الكل ويجعلنا نهاركم أسعد الأيام يعطيكم تتمنوا يا رب طقسنا لليوم ما تنسوش الناس اللي في الغابة أقول لكم صحة لكم ريت في الفيسبوك أمس تعليق في أحد الصفحات ولا تقبلي أنا أحسن بلاصة في قبلي نمشي نمشيلها فما شكون علق يعذرني نسيت الاسم بتاعه قال الغابة فعلا أحسن بلاصة تمشولها الغابة فما أوقات ما نمشوش فيها أما صباح وإذا فيها ظل وفيها عنا وين نقعد وخاصة تكون مبنية بالجريد بالحاجة الطبيعية راي قاعدة ورا أروع. حتى الناس اللي يخدموا تورا مستمتعين في البرود، الناس اللي تغلف ربيعينها، الناس اللي تنظف ربيعينها، الناس اللي تخضر ربيعينها، الناس اللي تحرث ربيعينها، والناس اللي تزرع ربيعينها، والناس اللي سعدت اليوم على رزق ربيعينكم. إن شاء الله إن شاء الله ديما نكونوا ونيسكم. وصابتنا عام باهي، عام خايب، سنية خير والحمد لله، ولكن يوما ما معاش نخمو أصلا إن شاء الله في العنكبوت الغبار، يوما ما نفيقوا مرتاحين من المشكلة اللي عندنا منها تو، يا باش تحل غدو باش تجي بعدها مشكلة أخرى، وهكذا دواليك يوما ما. صوت جولي بطرس. مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، مع إنه وضعك مهزوز ومرات حسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال، بدي حبك يوما ما، بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال، بدي حبك يوما ما، وعلى رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس وبدل الشمس تضوي، وعلى أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. فيك احلى لنفس وافر. بكرة نهار جديد وبكرة المود جديد وبكرة عيد جديد وبكرة يوم جديد وكل يوم راهو يوم جديد. كل ما تغرب الشمس تغرب بكل اللي تحمل فينا. فما اللي شكون يبيت موجوع، فما اللي شكون اللي بيت مرتاح، فما اللي شكون يحط راس على المخدة يرقد، فما شكون يبقى ساعة باش يرقد. في كل حالات باش يجينا نوم حتى بعض ثواني، ومخنا باش يعدل وروحنا باش تعدل وقلوبنا باش تحيا بقوة قدرة ربي إن شاء الله. فلذا خلوا أملكم في الله سبحانه وتعالى كبير كبير كبير كبير. أني مانيش نقول لكم الكلام هذا ولا نظر عليكم، أني مجرباته ياما بتنا في وجيع، ما قلنا رانا مش نتحملها وتحملناها، رانا تعدنا بوجيع ومقاسي قلنا مستحيل. أني من الناس كما أنتم من الناس اللي قلتوا راهو ما نجموش نعيشوا من غير أب ولا أم، وفعلا وإذا وقت ربي اختار محبهم تجاوزنا الألم ذي بفضل إيمانا بالله سبحانه وتعالى. فمشكون عملنا تليفون اليوم وطلب الغنية هذه. أنا زادة استغليت الفرصة باش نهداها الأم الزهرة الحرشة في ولاد عقوب، نهداها خالتي نجاة أم زميلتنا رجاء محرز اللي جابت بنوتة محلاها صغيرة وإن شاء الله ترجعنا في أقرب وقت، ونهداها لكل محبي أم كلثوم وأمل حياتي. على 100.9 اف ام وخليك معنا مع احلى برمجه موسيقيه. اشعل اشعل صباحك ياك بلي مع فاطمه الجعيدي على نفزوا اف ام. صباحك ياك بلي مقطع أم كلثوم أمل حقيقتي وصلنا حتى لسبعة وتسعة عشر دقيقة معكم في استوديو نزاع فما وقيت نفزاوة نيوز. نفزاوة نيوز. في بداية حبيت نشكر الصلات الأمنية والجهوية اللي تجاوبها مع نداء من قد بشيلي إيمس والدوريات اللي كانت موجودة في أن نشد الشخص اللي تسبب في الحرائق. إن شاء الله يا ربي ما تصيرش حرائق المدهد ونشكرهم على تلبية النداء متاعهم. خطر مهم برشا اليوم في واحات نحن نسحقها كما صار في برشا مناطق من الجمهورية التونسية وخسرنا برشا مناطق خضراء بسبب الحرائق فما بالك وأن يكون متسبب فيها الشخص للأسف. من أهم الأخبار اللي متصدرة كل صحف والصفحات وينجي تلقي الأخبار ذي هو مهم برشا في اتفاق اتحاد الشغل مع جامعة وكالة الأسفار والسياحة على زيادة في الأجور بنسبة 6.5% خلال 2022 و2023 ونتوصل الاتحاد إلى اتفاق مع الجامعة التونسية لوكالة الأسفار ينص على الترفيع في أجور العاملين بنسبة 6.5% الاتفاق اللي انشر محضر اتحاد الشغل ثلاث على احتساب زيادة على الأجر لسنة 2019 وتدخل الزيادة هذه في حيز التنفيذ منذ غرة ماي 2022. هذا وأقر الاتفاق الترفيع بنسبة مطابقة لعام 2023 أي بنسبة 6.5% على الأجر الأساسي وتدخل كما حيز التنفيذ في غرة ماي 2023. الضمن الترفيع في منحتي النقل والحضور ب 6.5% على أن تصرف في المنحة المسندة ل 2019. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أمس الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية طبرقة بعد عرضها أمس بحالة تقديم على أنظار قاضي التحقيق. بطاقة الإيداع بالسجن جت على خلفية التحقيق في قضية فساد مالي ضد المشتبه بها تولت فرقة الإرشاد البحري والحرس الوطني بطبرقة أوراق القضية بعد إنابة وكالة الجمهورية للمحكمة الابتدائية بجندوبة وبعد استكمال تم عرض رئيس البلدية على أنظار قاضي التحقيق اللي أصدر بطاقة إيداع بالسجن المدني بسرس من ولاية كيف في حق المشتبه بها في القضية. وهيك نالوا حتى التو 4 رؤساء بلديات تم إحالتهم على القضاء فيهم اللي تم إيداع بالسجن في اللي مازال جاري البحث في القضية متاعها. طالبت رئاسة الفلسطينية أمس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والوقوف بحزم ضد سياسة الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته ضد الفلسطينيين وخرقه للقوانين الدولية والإنسانية. اعتبر نبيل أبو ردينة نطق رسمي باسم رئاسة الفلسطينية في بيانه أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني واستغلاله لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية. ندى زاد بالاغتيالات اللي نفذتها القوات الإسرائيلية في وقت سابق في مدينة نابلس، أسفرت على استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات الأخرين. حذر من استمرار العدوان الإسرائيلي اللي بيشوش على المنطقة وبشلحق دمار لا يمكن لأحد تحمله نتائج خطيرة. دعي الجانب الأمريكي إلى تحميل الكيان الصهيوني مسؤوليته في هذا التصعيد الدموي اللي ذهب صحيته العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 40 أخرين بينهم 4 بحالة حرجة وقت اقتحموا قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. هيك توصل في الأسبوع واحد فقط لأكثر من 300 إصابة في صفوف الفلسطينيين و46 شهيد فيهم 20 ملايكة نقولانية شفناها تبعناها، لكن لازمنا نحسوها زيادة. الله يرحم كل المتوفين. وجي وقت كما ذكر أكيد ذكرت الرئاسة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي للخروج عن الصمتها. نرجع لتونس، وتعرض الطفلة عمرها فقط 14 عام للاغتصاب من قبل شخص يقطن بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة. حسب ما وضح المساعد الأولي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة رشدي برمضان، أن الطفلة جت من ولاية داخلية أخرى من جمهورية تونسية للقلعة الكبرى للقاء الجني بعد ما تعرفت عليه في الفيسبوك. نحكي على 14 عام تعرفت عليه في الفيسبوك وماشي باش تقابله. برشا أسئلة تطرح هنيه. المضرة موجودة بأحد مستشفيات الجهة، تعرضت الإصابة على مستوى البطن باستعمال آلة حادة اللي طبعا اللي انجر عليها نزيف. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس 3 أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم أصدقائها في تونس في أي مكان في إفريقيا اللي يحاولوا إقامة نظام ديمقراطي منفتح يخضع للمحاسبة ولا تستثني أحد. في سياق متصل يقول أن حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر في تصعيد الانتقادات الأمريكية لإجراءات الرئيس قيس سعيد لتعزيز سلطتها، واللي سبق وأنه رد عليها بالقول أنها تدخل غير مقبول. فيما يخص التعليم، عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشعبي أكد أن عدد المدرسين المتعاقدين بالتعليم الأساسي يوصل إلى 17,000 مدرس، وأن أكثر من 450 مدرس يشكو ومدرسة تشكو من عدم توفر المصالح للشرع. أضاف الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء وأنه عدم الاستقرار الوظيفي للمتعاقدين الوقتيين في التعليم الأساسي مثل إشكالات كبيرة، مشير إلى أن الجامعة دعت إلى انتداب هؤلاء المدرسين حتى يؤدوا واجباتهم في أفضل الظروف. انعقدت امس العشية كذلك بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية جلسة عمل جمعت رئيس الاتحاد سمير مجول مرفوق بعدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني والخبير الدولي لدى صندوق النقد الدولي في مجال الجبايا باتريك بيتي، واللي يؤدي زيارة عمل الى تونس. تناولت الجلسة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي العام للبلاد، خاصة تداعيات جائحة الكوفيد 19 والحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسة التونسية. في خبر آخر عن مراكب الموت، تعرض أمس 3 مركب فيه 30 تونسي كانوا بصدد اجتياز الحدود خلصة نحو السواحل الإيطالية إلى الغرق بسواحل القراطة بجزيرة قرقنة. هذا اللي أفاد به الوكالة تونس إفريقيا لأنباء مصر بالحرس البحري، رفض الكشف عن اسمه. أضاف نص المصر أنه تم إنقاذ 20 شخص أصيلي ولاية صفاقس وصوصة سيدي بوزيد والقصرين وسليانة، وانتشال 6 جثث ضامة فيهم 3 نساء و3 صغار. وفي الأخر المركب اللي فيه 30 شخص في 4 عائلات. نحن في تونس ولنا ما نخطروش، مش شبابنا فقط يخطروها إنما العائلات من أب وأم، وفي الأخر 103 أمهات و3 أطفال، فيما تتواصل عملية البحث عن المفقودين من قبل وحدات الحرس البحري وحدات جيش البحر وفريق غوص التابع للحماية المدنية بصفاقس. أخبارنا الكل وأخبار أخرى راكم تلقوها موجودة إما في صفحتنا على الفيسبوك نفزاوة FM بالفرنسية، أو إذا زرتوا موقعنا الإلكتروني على www.radionfzawa.net. نسمع حسين جسمي ورجعين معكم في بقية مشوارنا. مصباحك بالليل. كل شي بقلبي وصل لك فجأة كلامي كله بيصير سكوت يا أغلى علي مني بلحظة غيابك عني بشعر wondering if after all these years you like to meet to go over everything they say that I'm supposed to heal ya but I ain't done much here صباحك يقبلي سبعة وثنين وثلاثين دقيقة في أستوديو نزاع FM وقيد نقدم لكم فلاش سبور أخبار يعطي الفهم سبور فلاش سبور حب تعمل أفار برومو سبور توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222 مع برومو سبور ديما ربح انطلقت أمس العشية تحضيرات الاتحاد الرياضي بتطوين الموسم الرياضي الجديد بإجراء حصة تدريبية بملعب المرحوم نجيب الخطابة تحت إشراف المدرب محمد علي معالج ونعيم بالرباط في خطة مساعد مدرب أول فيما بشغل شهاب التيحة خطة مساعد ثاني ومدرب للحراسة مروان الميزوني ومعد بدني حمزة نيفري وأخصائي فيزيو ناجح سامي النجاح هذا وسعت الهيئة المديرة إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين لتعويضهم في انتظار استكمال كافة إجراءات التعاقد الأيام القادمة كما باش يتم عقد ندوة صحفية اليوم الأربعاء لتقديم الإطار الفني الجديد أعلن نادي سوتيسكا نيشاش الناشط في الدور الممتاز في مونتينيغرو عن ضم اللاعب التونسي وجدي الساحلي دون تقديم تفاصيل عن مدة العقد وسبق الوجدي الساحلي اللي عمره 25 عام فقط وأنه تقمص أزياء النادي الإفريقي ونادي الإف سي كابسي وكازاخستان وفريق أبلونا وأكيد الفريق اليوناني كذلك أمضى متوسط الميدان السابق للنجم الساحلي معز دامة أمس 3 على عقد يمتد 4 مواسم مع الترجي الرياضي التونسي وكان لعب خلال الموسم السابق لفائدة النجم الساحلي وعلى سبيل الإعارة لنادي الليتواني ذكروا أن إزدام لاعب دولي شارك مع المنتخب الوطني في كأس العرب فيفا قطر 2021 يواجه المنتخب الاتحاد المنسيري الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول لكأس الرابطة الإفريقية الذهاب 9 سبتمبر إياب في المنستير و14 سبتمبر كذلك يواجه الفائز الأهلي المصري في الدور التمهيدي رقم 2 يواجه الترجي في الدور التمهيدي الثاني المتأهل من مواجهة بلاتو نيجيري وستاد مانجي الجابونية الهيئة المديرة لنادي حمام الأنف تعلن عن تواصلها لاتفاق رسمي مع المدرب جلال القادري للإشراف على الفريق في الموسم الرياضي القادم. نذكر أن القادري نجح الموسم المنقضي في قيادة الملعب التونسي إلى تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تمكن فرع السباحة في الترجي الرياضي التونسي من الفوز ببطولة تونس الصيفية للسباحة في جميع الأصناف. تمكن من ضم البطولة إلى كأس اللي تم تتويج به في مارس اللي فات في جميع الأصناف كذلك. وصف رئيس فرع السباحة في الترجي هشام النجارة أنه الإنجاز هذا تاريخي ما سبقش لأي فريق أنه حقق منذ بداية رياضة السباحة في تونس. الترجي الرياضي التونسي يعلن في صفحته الرسمية عن انتداب اللعب. ما كانتش فما التفاصيل في الخبر الأول عن الموقع الكروي، تو فما تفاصيل. هو عمره 21 عام فقط، كان لاعب وسط ميدان مع نجم الساحلي، وطبعا شارك في المنتخب التونسي الأقل من 20 سنة. الاتحاد الافريقي لكره القدم امس العشيه عمل قرعه الدور التمهيدي لكاس الكونفدراليه الافريقيه للموسم الرياضي 2022-2023 بشجره ذهاب دور التمهيدي من بين 9 و 11 سبتمبر، في حين بشلعب الايام من بين 16 و 18 من نفس الشهر. حدت الكاف فتره ممتده بين 7 و 9 اكتوبر موعد للذهاب الدور 32 على انه تلعب لقاءات الايام من بين 14 و 16 من نفس الشهر. كوارا يونايتد نيجيري يقابل داونس نيجيري، كذلك ليسكا ليبيريا يقابل سواحل العاج، كاكانو ميلوفاس الغيني يقابل جمعية رياضية لسائقي كوازاك توغو، وأس داونس في بوركينا فاسو يقابل باماكو المالي، وهلال الساحل السوداني يقابل جيتا جولد من تنزانيا. أثيوبيا وفريق فاصل كينما يقابل فريق برواندي، وأسد سيليكوم الجيبوتي يقابل كيغالي الرواندي، الهلال الأفسيوالو جنوب السودان يقابل زنزبار، والأخضر الليبي يقابل أهلي الخرطوم السوداني، بينما الفريق الإستواني يقابل جنوب إفريقيا، وسكورتيسيس البوتسواني يقابل كونغو الديمقراطية، فيما يقابل فريق سيراليون غينيا الإستوائية. أما أوغندا فأتقابل مصر. نكمل معكم في بقية المباريات. توني قابل السنغال، القبائل الجزائرية غينيا الاستوائية تقابل الفريق المالي، سيرانون تقابل الجزائر كذلك في نفس الدور، وسان جورج الأثيوبي قابل الهلال السوداني، فيما تقابل ليبيا فريق زنزبار، وكذلك تقابل رواندا، والزمالك المصري يقابل غانا في نفس الدور. اتحاد بن قردان في طرابلس مغلق بسوسة استعدادا للقاء الكأس ضد مستقبل مرسى، أعلنه في صفحته الرسمية أمس 10 مدة المعسكر التدريبي للتحضيرات لنصف نهائي كأس تونس لموسم 2021-2022. قدمت لكم أهم أخبارنا الرياضية برعاية البخوم سبور في فلاش سبور، وصل معك مشوارة مش خليكم معنية رائعة في برشة دقائق إيجابية ومحلها بيرفكت لأتشيران، وصعيب ونلقوا شخص بيرفكت إذا موجود في حياتكم فكبشوا فيه. تحب تعمل أفار؟ بروموسبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع بروموسبورت ديما ربح. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج اللي نفزوها اف ام. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها اف ام بالفرنسيه. تطلب الروح اسجلها باسمك حايم صدق بيك واحس دم دمك انت اول انسان من نظرة فهمك حبيبي لو بيد عمر انطيه هدية اهم شي عندي بالكون نظام سوية حبيبي لو بيد عمر انطيه هدية عندي بالكون نظام سوية اجدد لك ولاي حبي وانت ماي حبك شي ما ينقاس حبي على 100.9 اف ام وخليك معنا مع احلى برمجه موسيقيه. اشعل اشعل صباحك ياك بالليل مع فاطمه الجعيدي على نفسوا اف ام. سبعة وخمسين دقيقة في استوديو نفزو اف ام. بدنا معكم مشوارنا من الستة مكملين حتى للحداشة. شكون صبح علينا اليوم؟ عامل عروسي صباح الورد يا عامل عروسي. عامل عروسي راك مقصر برشا كوتش خامسة كنت تقول فيك في كلام سمع وما رتكش هدت لها اهداء. اليوم فرحاني تصبحتك علينا نهارك فول ياسمينة. سعاد فلفول سوسو صباح الورد يا سمحة تقول صباحكم جميل بالورود والقلوب والشتائر الخضراء. ان شاء الله يمكن كلها خضراء يا اختي سعادة. تقول مليء بالحب والامل والتفائل بوجودك معنا يا سمحة. وردة من عمارة تقول احلى فاطمة يحلي ايامك تحيي كل زوجها اهل جنعورة وطاقم الاذاعة ربي فضلك ويخليك يا وردة. سجود سجود تقول صباح الياسمين عليكم تحب تحكي على حكاية الماء ليه هكا صيف وعنا صغار ليه هكا صيف وعنا صغار ودنيا سخونة زيت قصاني الماء والله هذا ما قالش به ربي عنونا حلنا نتعبنا وإحنا نعاني منه. وين أختي سجود؟ أني أعتقد أمس كان في سوق الحد الماء مقطوع في أخذنا في النداءات متاعنا مع زميلتي سميحة الأخضر. سجود فقط قولينا وين علي متصر حضر معنا بالبسمة والسعادة والعافية يسوق لنا أحلى وأرق ضحية لعائلة الكل ويطلب أغنية يا ناس حبوا الناس نبيل. عفوا خويا علي وجبنا ان نتفاعلوا مع تعليقاتكم ومع اهدائاتكم ومع طلباتكم الموسيقيه. سميحه معلم سموحه صباح الورد سموحه تقول صباح الفل والياسمين تحيه ليا للطاقم الكل تحيه لصغارها اريج رؤيا ولدها محمد ربي يحفظهم ويخليهم ويخليكم الناس الكل. ما زلتوا انتم تنجموا تو تو تو تطلبونا على 75 493 859. ونهاركم ورد وفل وياسمين ان شاء الله مستمعينا الغالين الكل. كما قلت لكم شو انا نتواصل معاكم احني شوي اخر ونمشوا لفقره اشخاص تعرفوا انا اليوم كما قلت لكم نجيكم فاطمه تربزي في من القلب للقلب شو سمعت معها ساعه من الزمن بعد ما رجعتكم في بقيه مواعيدنا مشين الاشخاص ايش خاص ايش خاص كان نخرج نلقى كوتس فلوس تعمر فاطمة. صباح الورد فاطمة صباح الخير سادة المستمعين ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم ورد وفل وياسمين ان شاء الله نهاركم محلى يا الرقدة والفاقة على صوتك هي عايشك ربي يخليك نرجع على صوتك البارح فيها ان شاء الله انت ممكن تعرفي ان شاء الله سادة المستمعين ما تقلقهمش لا ما تقلقهمش صوتك صباحي محلى انت اليوم اول تجربة مع نبيلة لا لا, لا لا لا عملت معه تجربة قبل لا مش قبل وقت عودتك أني سكينة هارك السبت أما خنقولك فما فرق في نبيل خاطر نبيل في تحليل اليان يانج بتاع كوتش خمسة ماني نعطي لزميلاتي الكونتروندي كوتش خمسة اليانج خاصة بنساء واليانج خاصة برجل واليانج خاصة بنساء فهو عنده 70% نسبة يانج و 25% نسبة ليان، خاطر وجهها مدور شعرها أسود. هذه تحليل تاع طاقة ليان قصرية. مش نعمل لك نبيل محلاه وهم الحق لي تكنيسيان، مش خاطر نرمي لهم في الورود، لا محلاهم والله تحسي روحك مرتاحة تاكلي معاهم. لا لا والله نبيل محلاه ومحلى الضحك تاعو. شوفي رزين ما شاء الله نبيل صباح النور رزين بالوزن أحشم أحشم من هو محلاه نبيل ولا بالحق والله حتى انت نعرف اللي من بركة من برا وبركة الكلام. لا لا لا لا امس تقولك حاجة عطا نجربو. اسألي امس علاش دخل بعضه، اسألي كان يجاوبك تو خاطر نجم يتكلم راه نجم تسمعي، كان يجاوبك تو يولي محلاه. ها ما نجمش يجاوبك خاطر خليه ما تحرجيش برشا، خليه وخليك صغير صغير ديما تقول ما قلتش حاجة انا قلت خاطيني محلاه الصوت تاع الميكرو خاصه مع التقليد نبيل. فقرة اشخاص فاطمة عنا اليوم نقولوا اغرس شجرة ونغرس شجرة خلي تولي قبلي خضرة. انا نخضر وانت خضر وخلى الدنيا تخضار ونشوف ريحة ونشم ريحة النوار شزي ما الكاسك نتاعك. اشخاص لو كان كل واحد عنده بلايصة حتى ترابس حتى شوي هيك يخضرها، يعمل فيها وردة، يعمل فيها فلة، يعمل فيها حتى كل نقولوا احنا الشلببو، خلت تخضار الكل يزينا مسحرة. تسحر غلب علينا راهو، لكن اكثر حاجة فاطمة تسحر ارواحنا، تسحر قلوبنا. اشخاص كان تخضر قلوبنا ونعديلك وتعديلي وننسالك الحاجات الخايبة ونشوف لي كان الحاجة الباية اللي عملتيها لي. مهم جدا خضرار القلوب فعلا. حاجة أخرى احنا أشرنا لها في الطاقات مع الكوش خامسة قديش مهم وانت مروح لدارك تاري دارك كما دروج فاطمة دار فاطمة ترابيسي من تطلع في الدروج حتى توصل وعجان تستقبلك بلا متستقبلك كيف سمعت يستقبلوا كل النباتات والخضرار. أنا عشقي للنباتات نحب برشا حاجات من ضمنهم النباتات بالحق يعني وكي تموت لي نبتة فاطمة قلبي وجعني بالحق وصلت أني بكيت على بعض النباتات خاصة نباتات تولي مش موجودة برشا وتموت لي. نقول لك حاجة ينصر قيصر في النباتات. اسمعي مش تقولي لا ما كنتش تقولي لي خاطر أني في الاستراحة عرفتي ممكن جو مروحين من تونس قبلي فما استراحة فيها صفة نباتات وقتها في الجنب فما بتاع النمر هو اسمها جلد النمر جلد النمر جبت منهم نبتة ما تتليني هذه لا لا أني ما تتليش أما أنا لا أغلطت خطر عملتها في الدار وبعد كده بعثتها للغابة يا أخي ندمت بعثتها لي نمشي ونجي جربت نحية بعد مشيت للإدارة بتاع السياحة قلت لهم أسمعوا كان ما عطتنيش راني نمشي نهزها قولي لي بري هزي فأنا حتى بجذورها مرة فات وكدوري الدار من وراها مغادي عملت دور على الكل كدوري مغادي تلقى نباتات أخرين عندي ثلاثة والأربعة نباتات من السياحات ومحلاه الواج اللي حبس لي في وسط اثنين كنارة نبتة مزروعة برا وما خيبها لي قولي لي ما نعطيش ركاب ما نحبسكش في هي نبتة برشا مرات بحكم أن نمشي في كهربتنا كهربة خاصة حبس لي خليني النح بالحق راهو النوار يعطيك الخضرار بصفة عامة يعني يعطيك الطاقة الإيجابية ويرتحك وكي تشوفه معناتها احنا خلينا نستغله حتى احنا ما يزينا كان من نخلة احنا انتاجنا كان نخلة وكل شيء نشرو فيه من برا علاش احنا ما نعملوش حتى الاكتفاء الذاتي متاعنا ازرع الخوي دوب خضرتك انت في دورة الغرسة جرت النخلة ما عنديش والنزرع طبعا نجيك عن النخلة خطر فما حاجات كارثية صارت بسبب اللي احنا ما عادش نزرعه سيدي في شباك متاع الكوجينة كنا عندنا شبابك في الكوجينة يحل على الهواء يحل على أي بلاصة سيدي وين ما عندك شباك تبسي فيه شوي نعناع تبسي شوي معدنوس نستحق عرف تابل تابل نفوح بيه علاش مش من عنا احنا هاو يتكسرونا كل حاجات البلاستيك كل البنوات الفخار والفخار يمس بركة نستغلوهم ان شاء الله امي تسمعش مش لا سي سمعتهم راه ترشلو كسرتي لها قوي بقت في مخي تبسي كبير فخار محليه عرفتي يرفع برشا نعناعات كأنك كسرتي بالعاني حق مش بالعاني بالعاني بالعاني بالعاني عطتها بالقوي شوي شوي بالعاني برك بالقوي شوي قلت هيا هو ربي لان فتحت منها سلسة وبصوت تحت منها مثلثك هو فهو ما عادش صالح نحط فيه الماكلة لكن صالح للزراعة اي ما يلزم يتنقب خاطر يلزم المي يلزم صرف يلزم يحاول اني نحط فيه في الجرافيا في الاحجار الصغيرة هذيك وحدة هذيك الجرافيا هذيك باش يعدي كمية الخايب، لكن يلزمها تنقبل خاطر كيولي مسكر ما يتعداش. معناها الجهود مشات لا لا تنجمي تحاولي انك تنقبي بشكل من غير ما تكمل عليه، يلزم تنقبل خاطر يلزم يخرج. حاجة, حاجه اخرى اكدوا هنا كل الدخل معنا المختصين الفلاحيين هذه اكدوها، قال لك راهو علاش النخله اصابها العنكبوت الغبار، كان فما لا كوكسينيه هذيك كيما الخنفسه الحمراء الكحله هذيك، كانت هذيك عدوه العنكبوت الغباري، كانت تاكلها، كانت موجوده في الحشيشه اللي تحت النخله، أي. في الفصه اللي تحت النخله، في السلك اللي تحت النخله، في المعدنوس اللي تحت النخله، في اللفت اللي تحت النخله، في البصل اللي تحت النخله، في الثوم اللي تحت النخله، اي نبته تحت النخله. احنا ولينا ما عادش نزرع، تدخل غابه النخله يتيمه وحدها، النخله وحدها مسكينه يتيمه نقول اني وحدها. فطبعا العنكبوت وقت تطلع لها ما دام ما عادش فما الكوكسينال، وزيد قتلناها بالادويه. هنا داونا العشاب الطفيلي، في الاعشاب هذيك هني نجم نقلعها وما داويش، نجم تحشها، نجم تنظفها، تنظفها كانها بتجوي. كانوا يعملوا اهلنا قبل شي يعملوا، كانوا ينظفوا ويحشوا ديما تلقيه بالمحشه نتاعه وهو في غابته، وينظفوا كل حشيش يستغلوا منه للاغنام نتاعه، علفه للزوايل نقولوا احنا، ومن ينظف غابته معناتها هو ويزرع ويزرع من الطفيليه، عشب طفيليه ديما طفيليه اسمها، تاخذ ميب زايد وتضر مثلنا، لكن عندك حاجات انت تزرعها انت تستفيد منها، وكيف كيف التربة تستفيد والنخلة تستفيد. قديش مشيت مرة لجار تلمين، قديش نحبها الغيب تاع تلمين، التو مازالوا وحنا معروفين بالمرشين، التو مازال كل شيء موجود باللفت. في تلمين السلك نتاعهم، قديش نموت على اللفت نتاع تلمين، كسكسي عندهم طيارة جماعة، كسكسي باللفت مش احنا نطيبوا فيه، احنا حقا نجيبوه ولا جينا من تلمين ونطيبوه عسل محلاه. جربنا غرسناه في الدار، ولكن مشي ورقة ورقة وين نجيو مش نفوقوا هاي ورقة لفتها ورقة نحشوي حتى نعناع وكاكا. جبت اخر مره زوز نعناعات المغربيه تبعكم، محلاها مفوحه بالورقه نحي بالورقه، لان نحل بالورقه انا هذيك مش نلقى ورقه ناقصه نفيق لي ورقه ناقصه. جاب لي ولدي محبس بالنعناع كامل وحشاته، لكن حتى طقسنا راهو ياسر يتعبني، برسك مات لي الكل، فما شوي بركه وزاد كمل لي فما عصفور، وتطلع ورده ياكلها لي وتطلع ورقه خلي تلاقوا علي العصافر. إذن الخضورية محلاها مهمة. وكما قلنا خضورية القلب وراهي تعدي، باش نقول لك راهي الخضورية متأكد تمشي البصل، علاش احنا كي نمشوا لتونس في اثنين نبدو مستمتعين وفرحانين، يعدينا كالخضار، يعدينا على الاخر، علاش كنمشيو نشربوا سيدي في الخريف ولا في الربيع ولا فرحانين بك النوار، ونمشوا ونبيتوا ونخيموا. شوفي روحك انت اصلا فما حاجه في قلبك تولي تبدل، خلينا نقولوا ترقص معناتها بك بك الطاقه الايجابيه اللي يعطيها لنا الخضار. ربي قال حتى وقيامه قائمه وانت باش تزرع في داك شتله، اغرسها من بعد اللي ما تلوحهاش للدرجه هذه، اهميه الخضار واهميه ان نزرع في الارض. زادة علاش مهم؟ خطرة يعدي القلوب متاعنا، وهذه والأهم، اللي قلوبنا ديما خضراء، وقلوبنا تخضر للخير، تخضر للحب، تخضر للفرحة، تخضر للابتسامة، يزينا من التكشيب في وجوه بعضنا، يزينا من القحران، يزينا من السؤالات، يزينا من التحوين، تعبنا من كل شيء. لا والغريب حقك انها الوقت معناتها كيف تحكي مع الناس الكل تلقيهم عندهم نفس الكلام يقولوا. انا باش نرجع لك خليك في النقطة هذه فقط، خنعدوا الفاصل الإشاري ولا شيء. عرض إشهاري ببليسيتي. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بلي تريك توزر كيلومتر واحد، للاستفسار 75 490 978، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، أعمل طلع على أجود أنواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك أحلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 862. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض إشهاري ببليسيتي. مش منأخذش برشا من وقتك فطم. الموضوع شيق الحقيقة ومحليه. تعرفي أني كان عندي حكاية المستمعين هذه مرة، كان عندي هي كيما الصبارة اللي فيها برشا شوك مدور فيها شوك، اللي يدخل يقول لي إيش تعمل بيه هذه، ما أختي تقولي ريم ما تعمل حد شيء تعمل حد شيء. هذيك الصبارة وين نسقي فيها ولا هي بيها وتحديت نسكل عليها. نهار فقط نلقى ورود بيضاء ثم نخرج ورد أبيض، ثم يا سبحان أصفر. الله خرج من بين الشوك الورد الأبيض الرائع. الناس كلها تحب منها، الناس كلها تحب منها. ثم اللي يقول لك صبار وأنواع صباريات الكل تعطي طاقة سلبية، مستحيلة نبتة تعطي طاقة سلبية مستحيلة. يقولوا أني عندي برشا أنواع من الأوليفيرا والصبار برشا أنواع. عندي كوليفيرا عندي بين الشعر والوجه راه توجيك في الطوبة. اللي جارتنا مسكينة زرعت الأوليفيرا وندمت تقريبا كلها زنق. لا لا جيراني كنا بنات الحومه الكل يستعملوا في الاليوفيرا، راهي تستعمل دي ماسك خاطر فيها كل اللزوجه في الورقه كي تحلها انت تلبس اي ورقه واحده راهي قادره تعمل لك برودوي تاع برودوي لزج هيك. هذيك هو البرودوي اللي نحلوه خلطوه بزيوت طبيعيه ونستعمل الوجه اول شيء الاليوفيرا. اما اني ما نحبش تكون يمسلي حتى واحد يحلي حاجه وحيده ورقه واحده ورقه وحيده مش باش نقول لك وقلت لها شو صلاه ابدا. هيك نكون وصلنا لنهاية فقرة أشخاص. ما تبدلوش الموجة، خلوكم برانشي على راديو نبزة. شو عنا بعد في القلب للقلب؟ عنا من القلب للقلب. عندي أصل الحكاية خلينا نكتشفوها مفاجأة ونبذ القلب ونحاول تكريم المستمع. حاولت نتصل بها من أمس، يا رب إن شاء الله ترجع. نحبها برشا المستمع هذه، إن شاء الله تهز عليها التليفون. خلوكم برانشي ما تبدلوش الموجة. بعد شوية مع فاطمة الترابلسي أني باش نهدي الفاطومة ونهدي لكم أغنية هاني العمري وحشني كلامي وهوا. راجعينا ده وحشني كلامه يا هوا وسهرا ما بنام روح قله يجيني يا هوا ده كتير وحرام وحشني كلامه يا هوا سهرا ما بنام روح قوله يجيني يا هوا ده كتير وحرام وحشني كلامه يا هوا سهرا ما بنام